الكون ودليل السبب. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا زلمة 20 مرة دي. يا أيتها النفس المطمئنة. النبي دي عاوزينها جالس ومصر. النبي كانت زينة قبل دولة. كانت زينة قبل دولة. النبي عاوزينها جالس ومصر. النبي عاوزينها جالس ومصر. النبي عاوزينها جالس. Thank you.